أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، طيب إن شاء الله نقدم الدرس يا أخوة، نجعله 5 إلا ربع من يوم غد، 5 إلا ربع لطلب بعض الأخوة الذين يأتون من بعض المناطق البعيدة كالتواهي وكريتر، نعم، فهو عندهم بين مغرب وعشاء حلقات تحفيظ قرآن، فأيضا كذلك أمر آخر أنه يتقدم الآن أذان المغرب، يتقدم أذان المغرب يوما بعد يوم، فإن شاء الله يكون الدرس 5:55 وننضبط بهذا الوقت. طيب، أخذنا في الدرس السابق القاعدة 3، فما هي؟ نهي وإذا دلت على وصف المتعد غير متعد. أيوه، أحسنت. فكل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على صفة، وهذه الصفة إما أن تكون متعدية وإما أن تكون غير متعدية بمعنى لازمة. وقلنا الصفة المتعدية ما هو تعريفها؟ يتعدى أثرها إلى الغير. والصفة الغير متعدية ما لا يتعدى أثرها إلى الغير. فالصفة المتعدية ما تعدى أثرها إلى الغير، كصفة الرحمة و العلم وهكذا الخلق والرزق إلى غير ذلك من هذه الصفات التي يتعدى أثرها للغير، فهذه يقال لها صفات إيش؟ متعدية. والصفات اللازمة التي لا يتعدى أثرها إلى الغير كالعظمة والحياة والكبرياء وهكذا المجد وهكذا أيضا الأولية والآخرية والظهور والبطون، فهذه صفات غير متعدية. فإن دل الاسم على صفة متعدية وجب أن تؤمن بثلاثة أمور: أن تؤمن بالاسم أنه اسم لله عز وجل، وأن تؤمن بما دل عليه من صفة لله تبارك وتعالى، وأن تؤمن بإيش؟ الأثر، أثر هذه الصفة، ويقال المقتضى ويقال الحكم، حكم هذه الصفة، فتؤمن بالأثر. فعلى سبيل المثال ما مثل به المؤلف رحمه الله تعالى السميع، فتؤمن بأنه إيش؟ اسم لله عز وجل، وتؤمن بما دل عليه وتضمنه من صفة وهي السمع، وتؤمن بالأثر أنه إيش؟ أنه يسمع الأصوات. البصير تؤمن بأنه اسم لله عز وجل، وتؤمن بالصفة التي تضمنها هذا الاسم وهي البصر، وتؤمن بالأثر وأن الله يبصر المبصرات. وهكذا في كل اسم يدل على صفة متعدية، وإذا كان يدل على صفة غير متعدية صفة لازمة فتؤمن بأمرين حتى تحقق الإيمان بهذا الاسم: تؤمن بأنه اسم لله عز وجل، وتؤمن بالصفة التي دل عليها هذا الاسم كاسم الحي الذي مثل له المؤلف، اسم لله عز وجل، تؤمن بأنه اسم من أسماء الله، وتؤمن بما دل عليه من صفة وهي ماذا؟ الحياة. هل لهذا الاسم أو هذه الصفة لها أثر يتجاوز إلى الغير؟ جواب لا. وهكذا العظمة وهكذا المجد، اسم الله عز وجل المجيد، اسم تدل تؤمن بأنه اسم لله، وتؤمن بما دل عليه من الصفة وهي صفة المجد. وهكذا العظيم، العظمة، وهكذا الأول، اسم لله عز وجل، تؤمن بذلك، وتؤمن بما دل عليه من صفة وهي الأولية. وهكذا الآخر إلى غير ذلك من هذه الأسماء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك: الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه القاعدة هي مأخوذة من اللغة العربية، فالعرب يضعون اللفظ إما يعني لكامل معناه أو لبعض معناه، فاللفظ إذا كان لكامل المعنى فهذا يسمى دلالة مطابقة، وإذا كان لبعض المعنى فيسمى دلالة تضمن. وبقي معنا النوع الثالث من أنواع هذه الدلالات، دلالة الالتزام، وهو أن يدل اللفظ على أمر خارج عن معناه. اللفظ إما أن يدل على كامل معناه فهذا يقال له دلالة مطابقة، وإما أن يدل على بعض معناه فهذا يسمى في اللغة دلالة تضمن، وإما أن يدل على أمر خارج عن معنى اللفظ فهذا تسمى، وهذه الدلالة تسمى دلالة إيش؟ دلالة لزوم. إذن هذه ثلاثة أنواع من الدلالات. نحن أخذنا في القاعدة الثانية لو تذكرون أن لأسماء الله عز وجل نوعين من الدلالة، يدل على الذات ويدل على الصفات. فإن دل على الذات فهي إيش؟ فهي أعلام، وإن دل على المعاني فهي إيش؟ فهي أوصاف. كل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على الذات ويدل على الصفة، يدل على المعنى. الصفة ما هي؟ المعنى القائم بالذات. فكل اسم من أسماء الله يدل على الذات ويدل على الصفة. إذن هذه الدلالة تسمى دلالة مطابقة. دلالة الاسم على الذات وعلى الصفة، تسمى إيش في اللغة؟ دلالة مطابقة، أي دلالة اللفظ الذي هو الاسم على كامل المعنى، يدل على الذات ويدل على الصفة، فهنا يقال له دلالة مطابقة. وإن دل على أحد هذين الأمرين، إذا أخذت من هذا اللفظ دلالة على أحد هذين الأمرين إما الذات وإما الصفة فهذه تسمى دلالة تضمن. إن أخذت من هذا اللفظ أحد نوعي الدلالة، قلت هذا اللفظ يدل على الذات فقط تسمى هذه الدلالة دلالة إيش؟ تضمن. قلت هذا اللفظ يدل على الصفة فقط تسمى هذه الدلالة دلالة إيش؟ تضمن. إن قلت هذا اللفظ يدل على الذات والصفة تسمى دلالة إيش؟ مطابقة، إذن دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على كامل إيش؟ المعنى. دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض إيش؟ المعنى. إذا دل على أمر خارج عن المعنى فهذه تسمى دلالة التزام. بالمثال يتضح المقال، وأن هذه قاعدة مأخوذة من اللغة العربية، وهي في هذا الباب وفي غيره، هي في باب الأسماء والصفات وفي غيره من أبواب الدين. فيقول رحمه الله: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة تكون بالمطابقة إن دل على الذات والصفة، وبالتضمن إن دل على أحد هذين الأمرين، إما على الذات وإما على الصفة، وبالالتزام إن دل على أمر خارج عن المعنى، عن معنى اللفظ، فتكون بالالتزام. قال مثال ذلك الخالق، لأن لفظ الخالق، لفظ الخالق اسم من أسماء الله عز وجل، هذا الاسم له ثلاث دلالات، له ثلاث دلالات. طيب، يدل على ذات الله فهو علم على الله عز وجل، من الخالق؟ الله سبحانه وتعالى، فيدل على ذات الله، ويدل على الصفة، إيش من صفة؟ صفة الخلق. إذن دلالته على الذات وعلى الصفة دلالة إيش؟ مطابقة. دلالته على الذات وعلى الصفة دلالة مطابقة. إذن لفظ الخالق كامل معناه ما هو؟ كامل معناه أن يدل على الذات وعلى الصفة، هذا كامل المعنى. إيش سمى هذه الدلالة؟ دلالة مطابقة. طيب، ويدل لفظ الخالق اسم الله عز وجل الخالق يدل على الذات وحدها، يدل على الذات وحدها. إذا قلنا يدل على الذات وحدها فهنا الدلالة دلالة إيش؟ تضمن، لأنه ذكرنا بعض إيش؟ بعض المعنى وهو الذات. وإن قلنا لفظ الخالق يدل على صفة الخلق وحدها فهنا ذكرنا بعض المعنى، فتكون هذه الدلالة إيش من دلالة؟ دلالة تضمن. طيب، إذن هذا اللفظ في معناه الكامل يدل على الذات وعلى الصفة، علم على الله ودال على صفة الخلق. إن قلنا يدل على الخالق فقط، على الله فقط، فهنا دلالة تضمن. إن قلنا يدل على صفة الخلق فهذه دلالة تضمن، لأننا ذكرنا بعض معنى لفظ الخالق. طيب، بقي الآن يقول ويدل على صفتي العلم والقدرة. صفتي العلم والقدرة، صفتي العلم والعلم والقدرة ليست من لفظ الخالق، لا بالمطابقة ولا بإيش؟ ولا بالتضمن، لا بالمطابقة ولا بالتضمن. إذن من أين جاءتنا صفتي أو صفتا العلم والقدرة؟ لفظ الخالق قال يدل على صفة العلم وصفة القدرة، قلنا هذا من أمر خارج عن اللفظ، من أمر خارج عن اللفظ، يلزم من كونه خالقا أن يكون عليما قديرا، يلزم من كونه خالقا أن يكون عليما قديرا. إذن هذه دلالة إيش؟ دلالة التزام، دلالة لزوم. يلزم من كونه خالقا أن يكون عليما قديرا، لأنه إذا لم يكن عليما قديرا فلا يمكن أن يكون خالقا، لا يمكن أن يكون خالقا إلا إذا كان عليما قديرا. ولهذا الشيخ يقول رحمه الله لما ذكر الله خلق السماوات والأرض في سورة الطلاق آخر آية، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء إيش؟ علما. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن يلزم من كونه خالقا خلق السماوات والأرض أن يكون إيش؟ قديرا علما. فمن لا قدرة له ولا علم له لا يستطيع إيش؟ لا يستطيع أن يخلق، أن يخلق. من لا قدرة له ولا علم له لا يستطيع أن يخلق. إذن انظروا لفظ الخالق، لفظ الخالق عندنا هنا ثلاث دلالات، دل على ذات الله وصفة الخلق بالمطابقة، أخذنا منه الدلالة على ذاته وعلى صفة الخلق بالمطابقة. وإن أخذنا أحد هذين الأمرين سمينا هذه الدلالة دلالة إيش؟ تضمن. وإن أخذنا منه دلالة على صفة العلم والقدرة فهذه دلالة إيش؟ التزام. فهذه دلالة التزام. اسم الله عز وجل السميع. اسم الله عز وجل السميع. السميع إذا أخذنا منه هذا اللفظ دلالته على ذات الله، إذا أخذنا منه دلالته على ذات الله وعلى صفة السمع تكون دلالة إيش؟ مطابقة. وإن أخذنا منه دلالته على الذات وحدها تسمى إيش؟ تضمن. وإن أخذنا منه دلالته على الصفة وحدها صفة السمع دلالة إيش؟ تضمن. نعم. وهكذا لفظ السميع أو اسم الله السميع يدل على أنه حي، على صفة الحياة، على صفة الحياة. بإيش؟ من لفظ من من من معنى اللفظ. ها، هل أخذنا صفة الحي من لفظ السميع، صفة الحياة من لفظ السميع؟ الجواب لا، ما أخذناه لا من طريق المطابقة ولا من طريق إيش؟ التضمن. إنما أخذناه من طريق إيش؟ اللزوم. يلزم من كونه سميعا أن يكون إيش؟ أن يكون حيا، أن يكون حيا. نعم. فإذا كان سميعا يلزم منه أن يكون ماذا؟ أن يكون حيا. وهكذا مر معنا الحي. الحي بطريق المطابقة يدل على إيش؟ عند من؟ بطريق المطابقة عند من؟ عشان نشوف فهمين القاعدة ولا مش فهمين. اسم الله عز وجل الحي بطريق المطابقة يدل على إيش؟ ها ها، يدل على ذات الله وعلى إيش؟ وعلى صفة الحياة. ويدل على أحد الأمرين، إما الذات وإما الصفة، بطريق إيش؟ تضمن. ويدل على الخلق والرزق والقدرة والعلم والكلام وغير ذلك من هذه الصفات بطريق إيش؟ طريق اللزوم. بطريق اللزوم يلزم من كونه حيا أن يكون إيش؟ فعالا، يرزق ويخلق ويسمع ويبصر إلى غير ذلك من هذه الصفات. لهذا قال السلف الحي الفعال. يلزم من كونه حيا أن يكون إيش؟ فعالا. إذا أخذنا هذه الصفات بدلالة إيش؟ الالتزام، مع أنها أمور خارجة عن معنى اسم الله عز وجل الحي، فأخذناها بطريق اللزوم. قلنا هذا في أسماء الله وفي غير ذلك، مثلا حتى في يعني ماذا، إذا قلنا المسجد، هذا المسجد الآن، المسجد هذا اللفظ يدل على كامل معناه. ما هو كامل معناه؟ الدور الأول والثاني والضاحي والسطوح، هذا كامل المعنى. معنى المسجد يشمل هذه الأمور الثلاثة، الدور الأول والثاني والضاحي والسطوح، هذه الأمور الأربعة يشملها المسجد بالمطابقة. وإذا قلنا يدل على الدور الأول بالإيش؟ بالتضمن، أو الدور الثاني بالتضمن، أو الضاحي بالتضمن. ويدل باللزوم على أن هذا المسجد له إيش؟ له باني، هناك من بناه، لا يمكن أن يوجد المسجد هكذا. فيلزم يعني من وجود المسجد وجود ماذا؟ الباني. هل الباني مأخوذ من لفظ المسجد؟ الجواب لا، لا بالمطابقة ولا بالتضمن، إنما مأخوذ من طريق إيش؟ اللزوم، الالتزام. وهكذا البيت مثل المسجد، يدل على يعني إيش يشمل البيت؟ يشمل الغرف والحوش والسطوح، يشمل الحوش والغرف والسطوح بالمطابقة، ويشمل ويدل على الحوش فقط بالتضمن، على السطوح فقط بالتضمن، على غرفة أو على غرفتين بالتضمن، ويدل باللزوم على إيش؟ على الباني. فلا يمكن أن يوجد البيت بدون إيش؟ بدون باني. الكتاب بلفظه إذا قلنا يدل دلالات مطابقة على إيش؟ يدل على الورق وعلى الغلاف وعلى الحبر وعلى الحروف وعلى الكلمات، نعم، وعلى الأبواب الذي فيه وعلى الفصول، هذا كله يشمله لفظ إيش؟ لفظ الكتاب بالمطابقة. وإذا قلنا يدل على الغلاف فقط أو يدل على الحبر فقط بالإيش؟ بالتضمن. ويدل على الكاتب بإيش؟ باللزوم. يدل على الكاتب باللزوم، الكتاب نعم لا بد له من كاتب، فيدل على الكاتب باللزوم. هذا يعني ماذا؟ هذه القاعدة قلنا قاعدة نعم مأخوذة من اللغة، فالعرب يضعون اللفظ إما لكامل معناه أو إيش؟ أو لبعض معناه، وقد يدل هذا اللفظ باللزوم على شيء خارج عن ماذا؟ عن معناه. قال رحمه الله تعالى: ودلالة الالتزام مفيدة جدا. انتهت القاعدة الآن، بس يذكر لك الثمرة. قال: ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. نعم، دلالة الالتزام مفيدة جدا، لكن متى؟ قال: إذا تدبر المعنى. هذا الأمر الأول، تكون مفيدة إذا تدبر المعنى، معنى اللفظ. والأمر الثاني أن يوفقه الله ويرزقه الله فهما لمعرفة التلازم، إيش يلزم من هذا اللفظ. فإذا وفقه الله عز وجل لهذين الأمرين، أن يتدبر المعنى وأن يفهم التلازم، فإنه قد يخرج من هذا اللفظ الواحد ومن هذا النص الواحد ومن هذا الحديث الواحد، يخرج منه إيش؟ يخرج مسائل وفوائد كثيرة. ولهذا تجدون العلماء يخرجون فوائد كثيرة من الحديث الواحد ويتفاوتون، منهم من يخرج 4 5 10، منهم من يخرج 100، منهم من يخرج 200 فائدة، يتفاوتون. لماذا؟ للتفاوت إيش؟ التدبر، وهكذا تفاوت فهم إيش؟ التلازم، إيش يلزم من هذا اللفظ، إيش يلزم من هذا اللفظ. فعندما قال الله عز وجل مثلا: أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، أحل لكم المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، إذن أحل لنا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني النصارى واليهود، أحل لنا. الآن يدل اللفظ بالمطابقة على حل الزواج بالكتابية، حل إنه قال أحل لكم في بداية الآية، إلى أن قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، إذن يدل بالمطابقة على حل الزواج بالكتابية سواء كانت يهودية أو نصرانية، يدل بالتضمن على حل الزواج بالنصرانية فقط أو باليهودية فقط. هذا بإيش؟ دلالة إيش؟ تضمن. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، قلنا يدل بالمطابقة على حل الزواج بالكتابية يهودية ونصرانية، يجوز أن تجمع بينهما، يجوز. حسن. طيب، ويدل بالتضمن على إحدى هذين الأمرين، إما الزواج بالنصرانية أو الزواج باليهودية. ويدل بطريق اللزوم على أن الكافر طاهر. هل هذا من لفظ الآية ومن معنى الآية؟ الجواب لا. قال العلماء: هذا من إيش؟ من لازم إباحة نكاح الكتابية، أنه ماذا؟ يلمسها ويخالطها، نعم، ولم يأمره الله عز وجل بالتطهر ولا بغسل ما لامسه من جسده، نعم، ما لمسه أو ما لمسه من جسده، لم يأمره بالاغتسال أو بالتطهر، فدل ذلك على إيش؟ على طهارة الكافر. انظر بطريقة إيش؟ بطريق اللزوم الالتزام، يلزم من إباحة نكاحة الكتابية أنها طاهرة لأنه سيخالطها ويلمسها وتمسه إلى آخره. طيب ها، طاهر العين، هو طاهر العين. وأما إنما وأما قوله عز وجل الجواب عن قوله سبحانه إنما المشركون النجس، أي نجاسة معنوية بما يحملونه من عقيدة واعتقاد خبيث كفري. إذن هذه الدلالة يعني ماذا؟ مفيدة لطالب العلم، وأيضا يعني حتى لو لم تستنبط فهمك لهذه الدلالات الثلاث، حتى ولو لم تستنبط لا سيما دلالات الالتزام، تفهم كلام أهل العلم، تفهم كلام أهل العلم لماذا قالوا قوله عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يدل على طهارة عين الكافر أو طهارة بدن الكافر. تعرف أن كان هذا بدلالة إيش؟ الالتزام أو اللزوم. فتفهم كلام أهل العلم، فتفهم كلام أهل العلم. قال رحمه الله تعالى، وهكذا ذكرنا أيضا في شرح الدورة يعني ماذا أيضا قوله عز ذكرنا قوله عز وجل وكلوا واشربوا فالآن باشروهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير، فالآن باشروهن وابتغوا فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال بعض العلماء هذا الآية تدل على جواز أن يصبح الصائم إيش؟ جنبا. جواز أن يصبح الصائم جنبا، من أين هذا؟ هل هذا من معنى الآية من لفظها؟ ما في. الآية بلفظها بدلالة المطابقة تدل على جواز المباشرة وعلى حل الأكل والشرب، الأكل والشرب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. ليس في الآية أنه يجوز للصائم أن يصبح جنبا، قالوا هذا بطريق إيش؟ اللزوم، فيلزم من إباحة مباشرة الرجل لامرأته في الليل أن يباشرها قبل طلوع الفجر، فينزع نعم قبل طلوع الفجر مثلا بثانية أو بدقيقة فيطلع الفجر وهو إيش؟ هو جنب، لأنه قد أبيح له أن يجامع في جميع الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فإذا نزع قبل طلوع الفجر فطلع عليه الفجر فيكون قد طلع عليه وأدركه الفجر وهو إيش؟ وهو جنب. إذن نعم يلزم من إباحة الجماع له طوال الليل أو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، يلزم من ذلك أن يصبح جنبا، فإذا فيه جواز أن يصبح الصائم جنبا. وقد جاء الحديث حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح كان يصبح جنبا، كان في رمضان ربما أصبح جنبا أو كما قالت رضي الله تعالى عنها. إذن دلالة اللزوم هذه مفيدة، مفيدة لمن يعني رزقه الله تدبرا ولمن رزقه الله فهما للتلازم، وهذا للعلماء، وهكذا لمن أعطاه الله عز وجل هذه المكنة. وإلا فأقل ما يكون لك يا طالب علم أن تفهم كلام إيش أهل العلم، من أين استنبطوا أو كيف استنبطوا أو ما وجه الدلالة في كون هذا الشيء جائز أو كون هذا الشيء حلال أو كون هذا الشيء حرام. قد يكون بدلالة ماذا؟ قد يكون بدلالة اللزوم. قال واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. يعني لو قيل لنا هل لازم كلام الله وكلام رسوله حق أو لا، هل لازم كلام الله وكلام رسوله حق أو لا، إيش الجواب؟ هل لازم كلام الله وكلام رسوله حق أو ليس بحق؟ نقول إن صح كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، إن صح هذا اللازم فهو حق، وإن كان هذا اللازم غير صحيح فماذا؟ فإنه لا يكون حقا. إذا ننظر إلى كلام المؤلف، قال إذا صح أن قد تستخرج قد تستنبط لوازم صحيحة من كلام الله ومن كلام رسوله فيكون حق، مثل ما تقدم معنا الآن، يلزم من قوله سبحانه نعم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يلزم من قوله سبحانه نعم من هذا القول أو من هذه الآية أن بدن الكافر طاهر، هذا اللازم صحيح أو غير صحيح؟ هذا اللازم صحيح، إذن هو حق ولا ليس بحق؟ هو حق. نعم، يلزم من قوله سبحانه وباشروهن فالآن باشروهن، نعم يلزم من أن من جواز أن يصبح، يلزم من ذلك جواز أن يصبح الصائم إيش جنبا، هذا اللازم صحيح ولا غير صحيح؟ هذا اللازم صحيح، إذن فهو إيش؟ فهو حق. طيب، من كلام رسوله لما قال صلوا في مرابض الغنم، صلوا في مرابض إيش؟ الغنم، صلوا في مرابض الغنم، يعني الآن إذا دل يعني ماذا بالمطابقة؟ يدل على ماذا؟ على جواز الصلاة في مرابض إيش؟ الغنم. طيب، باللزوم الآن انظر، لازم من الصلاة في مرابض الغنم أن يكون بعر وروث وبول الأغنام إيش؟ طاهر. هذا اللازم صحيح ولا ما هو صحيح؟ هذا لازم صحيح، لأنه لما أباح لنا الصلاة في مرابض الغنم ومرابض الغنم لا تخلو من روث وبول، دل باللزوم على أن روث وبول الأغنام إيش؟ طاهر، طاهرة. إذن هذا اللازم صحيح أو غير صحيح؟ هذا اللازم صحيح، إذن فهو حق، فهو حق. نعم، أما إذا كان اللازم غير صحيح، أما إذا كان اللازم أيضا، ممكن أيضا نمثل بمثال حتى يتضح بارك الله فيكم، الأمثلة الطيبة توضح كثيرا. مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك العرانيين، أمرهم بأن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، يدل على جواز شرب لبن الإبل وشرب بول الإبل، نعم، واعتباره كعلاج، نعم كدواء، نعم فيه دليل على أن بول الإبل ولبن الإبل دواء. طيب، بطريق اللزوم يدل على أن بول الإبل إيش؟ طاهر، لأن أمرهم بأن يشربوا ولم يأمرهم بأن يغسلوا مثلا أفواههم أو أن يغسلوا أيديهم أو أوانيهم، ما أمرهم لا بغسل أفواههم ولا بغسل الأواني من بول الإبل، فدل على أنه إيش؟ على أنه طاهر بطريق إيش؟ بطريق اللزوم. هل هذا اللازم صحيح ولا غير صحيح؟ هذا اللازم صحيح، إذن فهو إيش؟ فهو حق أن بول الإبل إيش؟ طاهر. إذن إذا كان لازم قول الله وقول رسوله صحيح، قلنا فهو حق. لماذا؟ قال لأن كلام الله وكلام رسوله إيش؟ حق، ولازم الحق حق، ولازم الحق حق. والأمر الثاني، التعليل الثاني، لأن الله عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام من؟ وكلام رسوله، يعلم الله عز وجل ما يلزم من كلامه ومن كلام رسوله، فيكون ماذا؟ فيكون مرادا لله عز وجل، نعم فيكون مرادا، هذا اللازم يكون مرادا لله تبارك وتعالى. إذن لأجل هذين الأمرين، التعليل لماذا كان لازم الله، لازم كلام الله ولازم كلام رسوله حق إذا صح، نقول لأن كلام الله وكلام رسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله، تعليل الثاني، ولأن الله إيش؟ عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام من؟ كلام رسوله، فيكون مرادا له سبحانه. لأجل هذين التعليلين كان يعني لازم كلام الله وكلام رسول الله إذا صح حق، أما إذا لم يصح فإنه لا يكون حقا. مثلا قوله سبحانه وتعالى غضب الله، غضب الله، فيأتي ويقول المعطل يلزم من هذه، لو أثبتنا الغضب لزم منه أن ماذا تشبيه الله عز وجل بالمخلوق، فإن الغضب هو غليان الدم وانتفاخ الأوداج واحمرار العين إلى غير ذلك مما يحصل للمخلوق إذا غضب. فنقول هل هذا يلزم من قوله سبحانه غضب الله؟ هذه اللوازم، هل هذه اللوازم صحيحة؟ أن إذا قلنا يغضب الله معناه ماذا؟ أن هذا الغضب مثل غضب المخلوق وما ينتج عنه من آثار من فوران الدم أو غليان الدم وانتفاخ الأوداج واحمرار العين إلى غير ذلك؟ نقول هذه اللوازم غير صحيحة في حق من؟ في حق الخالق، في حق الله سبحانه وتعالى. إذن فهي حق ولا باطلة هذه اللوازم؟ لوازم باطلة أنها غير صحيحة. هكذا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يأتي المعطل ويقول إذن يلزم منه خلو إيش العرش، أو كما يقول بعضهم حتى من غير المعطلة يلزم منه خلو العرش، هل هذا اللازم صحيح ولا غير صحيح؟ يلزم من أنه ينزل إلى السماء الدنيا خلو العرش، هل هذا اللازم صحيح أو غير صحيح؟ هذا اللازم غير صحيح. لماذا؟ لأنه نتج عن تشبيه الخالق بالمخلوق، الذي إذا نزل الملك من العرش، نزل من عرشه خلى عرشه، إذا نزل الملك أو الأمير أو السلطان من كرسي الملك أو كرسي الإمارة، نزل مثلا إلى مكان الرعية أو مكان الوزراء، يأتي عرش الملك ثم يأتي هنا مكان الوزراء عن يمينه وعن شماله، فإذا نزل هذا الملك أو هذا الأمير أو هذا السلطان خلى إيش؟ خلى عرشه منه. فهذا اللازم إنما هو في حق من؟ في حق المخلوق، في حق المخلوق. أما الخالق فليس كمثله إيش؟ فليس كمثله شيء، فليس كمثله شيء. فإذا قال ينزل ربنا يلزم منه خلو العرش، نقول هذا اللازم غير صحيح. إذن هل هو حق أو غير حق؟ نقول هذا لازم باطل، لازم باطل. يضحك ربنا، يقول يلزم من الضحك أن يكون له شفتين، أن يكون له شفتان وأسنان ولهوات إلى غير ذلك مما يلزم من؟ المخلوق، مما يلزم المخلوق. فنقول هذا لازم غير صحيح، هذا لازم مخلوق، أما الخالق فليس كمثله، فليس كمثله شيء. إذن هذا اللازم الغير صحيح هل هو حق أو باطل؟ باطل. إذن يعني ماذا؟ كما قال المؤلف إن صح، إن كان اللازم صحيحا فهو حق. لماذا؟ لأمرين، لأن كلام الله وكلام رسوله حق، ولازم الحق حق إذا صح، والأمر الثاني أن الله يعلم ما يلزم من كلامه ومن كلام رسوله، فيكون مرادا له سبحانه، فيكون مرادا له سبحانه. ثم بين اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله، نعم، فيذكر له ثلاث حالات، نتركها للدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.